بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ذكر ابن القيم رحمه الله من هو الذي يحتاج السكينة. في ثنايا كلام ابن القيم من مجموع كلامه نجد أن السكينة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وأنه يحتاجها أي إنسان مسلم. فذكر أولا أنه يحتاجها صاحب الظرف الخائف المضطرب القلق الذي يمر بحالة ظرف، وذكر عليها حالات النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل السكينة عليه يوم الهجرة ويوم حنين ويوم أحد والحديبية وفي حادثة الغار. فالمضطرب والخائف يحتاج السكينة فيهبها الله سبحانه وتعالى له لعبده المؤمن رحمة به. وذكر ثانيا أن الله يهبها أحيانا للطائع المحدث الملهم الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى وينطق الملك على لسانه ويوفق للصواب، وذكر لها مثال عمر بن الخطاب، وذكر قول ابن عباس بأن كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وعلى قلبه. وذكر ثالثا الإنسان العاصي الجريء على حرمات الله أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يرحم حاله فينزل عليه سكينة إذا ذاقها وأنس بها ترك ما ألفه من سكينة المعصية التي سكن لها وارتاح لها واعتاد عليها قديما، فيذيق الله سبحانه وتعالى سكينة أعلى منها وألذ منها وأكمل منها. هذه السكينة التي ينزلها الله في قلبه رحمة لهذا العاصي المخالف لأوامر الله تكون تنقله إلى الطاعة، لأنه وجد سكينة لا تقارن أبدا باللذة التي كانت عنده أو الراحة التي كانت عنده. فأصبح إذن الإنسان المسلم ليس له غنى عن هذه السكينة، وأن الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده وخلقه.